ولا تدعو مع الله إلها آخر. برضه هو النبي كان مظنة أنه يدعو مع الله إله آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. احنا قلنا لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه ده احنا عارفين الوجه في عرفنا ما به المواجهة في الإنسان. احنا قلنا كل شيء يوصف الله به يعني يصف نفسه به احنا نوصفه بناء على وصفه، فخذه في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله ايه، يبقى له وجه بس مش زي الايه، وله يد لا كالايه لا كالايد. ليه؟ قال لانك انت امنت انه موجود، ولكن وجود الذات مش زي وجودك، انت موجود والله موجود، اوجوده كوجودك. طب انت تسمع والله يسمع سميع، اسمعك كسمع. طب اشمعنى عايز بقى يبقى الوجه بتاعك زي وجهه بقى، ولا وجهه هو زي وجهك؟ اذا كل وصف لله مما يوجد في البشر تاخذه في اطار ايه؟ ليس كمثله شيء. طب كل شيء شيء، كل شيء، كلمه شيء دي يقول لك جنس الاجناس. ايه يعني؟ يعني اي موجود طرأ عليه الوجود يسمى شيء ولو كان تافها. اي موجود طرأ عليه الوجود يسمى ايه؟ يسمى شيء. وان كان ضئيل جدا ما دام موجود يبقى اسمه ايه؟ يبقى شيء. العلماء بقى لما جم قال لك طيب ايطلق على الله شيء؟ هو موجود. أيطلق على الله شيء؟ أم قال طب ما تشوف شيء دي جاء من إيه؟ ده شيء من شاء شيء، شاء من شاء شيء، خلاص؟ فلو أن الله نطلق عليه شيء يبقى شاءه غيره. يبقى إذا لا تقل شيء إلا لشيء كان معدوما فوجد، خلاص؟ يبقى اذا ما نطلقش كلمة شاء على مين؟ على الله، لانها من شاء شيئا. وما دام شاء شيئا يبقى حد شاء، وما دام هو ما حد شاء هو لذاته موجود ما حد شاء، يبقى لا يقال على الله شيء، وما دونه يقال له ايه؟ يقال شيء. على الاول هناك في قول الحق سبحانه وتعالى برضو في عمومية الشيء، وان من شيء ما في شيء موجود له وجود كان مسبوق بعدم الا إيه؟ الا يسبحه الحمد لله. فكأن كل مخلوق يسبحه ايه. احنا قلنا زمان العلماء لما جمها امام هذه الآية قالوا التسبيح في الاشياء تسبيح دلالة على موجبها، تسبيح ايه؟ دلالة على، مش تسبيح يعني تسبيح لتدل على. نقول له يا اخي انت تقول لي تسبيح دلاله تبقى انت فهمتها، يبقى ده تسبيح دلاله فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحا، يبقى لازم تسبيح يعني تسبيح، تسبيح يعني ايه؟ بس تسبيح كل شيء بلغته، تسبيح كل شيء ايه. ولذلك احنا قلنا زمان لما يجي يقولوا ايه الحصى سبح في يد رسول الله، نقول له ده كلام من صح علميا، نقول له والحصى يسبح في يد ابي جهل، وابو جهل يمسك الحصى، الحصى بيسبح، ولكن كل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده. الله، بدليل انه اثبت لكل الاشياء كلام. الم يثبت للجزع حنينا حينما ذهب ليكتب على الحجر؟ اثبته ولا ما اثبتوش؟ اثبت للجزع ايه؟ حنينا. ولا تدع مع الله الها اخر، لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقلنا إن كلمة شيء تدل على أي شيء طرأ عليه وجود من عدم، لانه مصدر شئت شيئا، يبقى الشيء يحتاج من شاءه، ولهذا لا نقول على الله ايه ليه، لانه لم يشاء واعد لان وجوده ذات. وبالذلك الحل الكلام بتوع العلماء ولا داعي للخلاف في قاله كويس كده. وقلنا ان شيء وردت ايضا في قوله وان من شيء الا نسبحه بحمده، وقلنا ان التسبيح تسبيح كده تسبيح ولا تسبيح دلاله، نقول ان كان تسبيح دلاله فقد فقهتموه، والله حكم بانكم لا تفقهونه، ولو فقهكم لعلمتم، بدليل انه علمهم منطق الطير فعلموا كده ولا، وعلمهم ان الجبال بتسبح وسبحوا وياهم، والشجر بيسبح وسبحوا وياهم. اذن فلكل شيء تسبيح، لكن لا بلغتك انت ولكن بلغته هو. ولنضرب مثل، انت تتكلم العربيه وواحد اخر يتكلم الانجليزيه مثلا، فاذا نزه الله وسبحه لان مؤمن، اتفهم ما يقوله؟ مع ان لفظ وصوت وكلام ما فهمتش ما يقوله. يبقى اذا المهم في الفهم ان تفهم التواضع، لو علمت لغه هذه الاشياء كنت تفهمها خلاص. اذا علمه الله يبقى ايه؟ الم يقل الله واوحى ربك الى النحل، الم يقل الله في شيء بان ربك اوحى لها في الارض، قال كده ولا ما قالش؟ النمله قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، ده عارف قانون الصيانه وعارف ان الجبال وواقفه كده وعارف ان سليمان اللي جاي، وبعد ذلك تتكلموا كلام احتياط العداله، مش عايزه تقول انهم ان سليمان غرضوا حطمكم، لا، وهم لا يشعرون لانكم تدككين قوي ولا يضروا بيكم، لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم ايه. وقال فتبسم ضاحكا من ايه؟ من قولها. والهدهد لما رجع لسليمان قال له ايه؟ قال له احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ ايه؟ ومين اللي فيه؟ سليمان فهم عنه. وبعدين مش بس يفهم يتكلم، لا ده فهم قضية العقيدة. قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لكنه عارف الحكاية وعارف مين اللي يسجد الله. يبقى اذا انت لما تقول كل شيء له لغه ولكن لغه الطفل الجنس يفهمها عن بعض، لو شاء الله ان يعلمنا يقوم يعلمنا، بدليل انه يقول في ايات اخرى كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد عارف ان يصلي ازاي ويسبح ازاي، مفهوم ولا لا؟ ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، ما دام ما فيش إلا هو. ولذلك إحنا نقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طيب فوجئوا كده هم آلهة وياه، وفوجئوا بأن الإله اللي إحنا بنقول عليه بيقول أنا الإله الواحد ما فيش حد وياي وهم موجودين، بالله ما يروحوش يقولوا انت ازاي قلت الكلام ده ويقعدوا ينزعوه. اذا لابتغوا الى ذي العرش ايه؟ سبيلا. ما لا اله الا هو كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك. احنا كنا فاهمين الهالك اللي هو للانسان اللي له روح وللحيوان اللي له نفس حيوانيه، انما قال لك كل شيء هالك، كل شيء. وما دام كل شيء هالك يبقى قبل ما يهلك كان ايه؟ نشوف المقابل، هالك مقابلها ايه؟ نمسك القرآن برضه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي. يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. يبقى ما دام قال كل شيء هالك يبقى معناه ان كل شيء ايه؟ حي. في حياة تناسبه، في حياة تناسبه، وعنده علمه. ربنا ما بعتش غراب يعلمنا ازاي نسكن اولادنا، فبعث الله غرابا ولا ايه؟ الله. يبقى اذا كل شيء هالك، وهالك يعني كان فيه ايه؟ حياه. ولكن احنا بس اللي ما احنا فاهمين الحياه بتاعتنا احنا بس تطلع الروح ومش عارف ايه، نقول له لا، كل حاجه لها ايه؟ كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك الا وجهه. وجهه ده الوجه احنا قلنا المدام الله يصف نفسه بشيء نسلمها، بس ما نقولش زي وجهنا، ولا وجهه المراد به الذات الا هو، يعني بدليل المسؤول قال ايه معناها كل شيء هالك الا هو مؤمن. ليه؟ لان هو مش شيء، هو مش شيء على الارض، ومدام الا هو ام قال لك ليه معنى تاني بقى. ايه المعنى التاني؟ في كلمة وجه، انا افعل ذلك ابتغاء وجه الله. يعني ايه؟ يعني هو اللي ببالي بس، يبقى وجهه كل شيء هلك الا ما كان لوجه الله فلا يهلك ابدا. الا ما كان لله فلا يهلك ايه ابدا، يفضل وياتي يديك الخير دايما. له الحكم، له الحكم امتى؟ قال لك دائما. ولذلك هناك عند قوله لمن الملك اليوم، طب اشمعنى اليوم؟ طب ما هو له الملك دلوقتي برضه. قال لك لا، في فرق بين ملك هنا ويملكه لخلقه، هو اللي يملك برضه، هو بتاعه برضه، بدليل انه ايه في النموذج قال ان اتاه الله الملك، هو اللي اداه له. تؤتي الملك من تشاء، يبقى ما هو بيدي الملك، يبقى هو الملك لمين بقى؟ ده بيدي الملك للي بيملك، بس هو بيديه في الدنيا دنيا الاسباب، لكن في الآخرة يتنزع الملكية من أي أحد إلا لله وحده. ولذلك الجنود هتشهد، مش هتقوى ولا ما تشهدش، تشهد. فما تشهدش ليه؟ قالك لأن كان الإرادة الإنسانية لها ولاية على الجنود، ما تقدرش تتكلم. إنما لمن الملك اليوم؟ لله وحده. إنما هو الملك لمين برضه الآن؟ ولكنه يملكه، يملكه ويوفق. في الآخرة ما فيش كلام منه. له الحكم. وان اردت ان تعرف، مش ملك بس يملكه للغير وبتاعه، لا، في الاشياء اللي هي قدريه لا يستطيع الانسان ان يقرر منها، زي القدريات اللي قلناها، يمرض ما يقدرش يقول ما مرضش، يموت ما يقدرش يقول ما مرضش، شكله ما يقدرش يتحكم فيه، اشياء لله فيها الايه الحكم، حتى في الايه حتى في الدنيا. واليه ترجعون. ردوا بالكم كويس بقى، لانه مش عيب، مش هيخلقكم كده ويسيبكم، لا، هترجعوا له. وما دام هترجعوا له شوفوه عايز منكم ايه، ما دام تشوفوا عايز منكم ايه تبقوا احترمتم المرجع الى الله، وما دام المرجع الى الله يبقى شوفوا هو طالب منك ايه، طالب منك ايه. فيه بقى في الايات ترجعون وفيه ترجعون، ودي بقى على خلاف الله. ترجعون دي اللي يقولها حتى لمين؟ للكفر المتأدي على الله، يقول له انت اصبع عنك ودعونا الى نار جهنم ايه دعا. وترجعون فالذي يطلب الثواب بده يتهافت على الاخره، واللي عايز يروح واللي خايف من العقاب يكسكس، يقول له هترجع اصبع عنك. له الحكم واليه ترجعون.